ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بسنة تانية. هنكمل النهاردة مع بعض اللي بدأناه المرة اللي فاتت. بدأنا في السبط في الإسناد، وعرفنا المرة اللي فاتت إيه هو الإسناد، إن هو سلسلة الرجال. يعني لما نيجي نقول السلسلة تبدأ من مثلا الشافعي عن مالك اللي هو شيخ الشافعي، قلنا مثلا عن نافع تابعي، عن ابن عمر صحابي. فالسلسلة تبدأ كده، المصنف اللي هو البخاري مثلا او الشافعي وشيخ المصنف، وخدنا بعد كده التابعي، ممكن يقول ياخد من تابعي، ياخد من تابعي، ينتهي بالصحابي، وبعدين بعد الصحابي بيبقى ايه؟ الصحابي بيقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ دي كانت السلسله. قلنا اي جزء من السلسله بينقص، بيتحذف، بيقع، بيكون هو بيدينا نوع من انواع الحديث الضعيف. وبدأنا في أول نوع المرة اللي فاتت، وهو الحديث المعلق. وقلنا اللي هو ليه معلق؟ بيكون مش متصل من مبدأ السند، اللي هو من فين مبدأ السند بقى؟ اللي هو بعد البخاري، اللي هو الشيخ بتاع البخاري مالك. يعني مالك ما يقولش قال الشيخ بتاع، الشيخ هو اللي قال لي، يحذفه، يقول عن نافع على طول، يدخل على التابعين. تمام؟ يبقى مبدأ السند هو اللي ناقص. ممكن يكون مش واحد بس اللي محذوف، اتنين، بس الاتنين دول يكونوا على التوالي، ما دام من تحت لفوق على التوالي بنسميه معلق برضه. لو شايف المصنف دوت ناقص ومعاه اللي رواله برضه اللي هو التابعين او تابع التابعين، نقصوا ورا بعض نقول عليهم معلق. طيب ثلاثة نقصوا بس متتاليين معلق. طب لو السند كله، الإسناد كله، وراح الشافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضه معلق، ما دام النقص دوت والحذف بيكون على التوالي، بالترتيب كده على التوالي، بدون ايه، مش بيذكر واحد ويقطع واحد ده هيدينا نوع تاني، لا، بيكون بيحذف كله على التوالي. طيب النهارده معانا النوع الثاني من الحديث الضعيف بسبب السقط في الاسناد، وهو المرسل. يعني ايه المرسل؟ يعني بص، انا بعت جواب، انا في مكان وبعت رساله، الرساله دي بعتها بواسطه حد انا اعرفه، فاللي بعرفه دوت قال لي العنوان اللي انت بتقولي عليه ده انا عارفه جار ملتصق بيهم، هجيلهم الرساله دي ووصلوها لهم. فرحنا لقاش الجار ده، فالرساله ما وصلتش لانه ما لقاش الجار. يبقى الجار الملتصق ده هو ده اللي كان هيوصلني للمكان اللي هتوصله الرساله، المكان اللي هيدينا الحديث، الكلام اللي موجود في الرساله. فهنا نفس الموضوع، بنقول الارسال بمعنى اطلق، يعني انا مش هيهمني لغه، ان الاسناد غير متصل ببقيته. انت وصلت لده لده لده، وجيت عند اخر السند ما لقيتش اللي هيستلم منك الرساله. يعني وصل شيخ المصنف وتابع التابعي والتابعي، وجي عند الاخر اللي هيقول لنا المتن القول ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله، ومش موجود، محذوف، اللي هو اخر السند، اخر الاسناد بتاعي، اللي هو المفروض الصحابي. هنا المفروض الصحابي، لو الصحابية هنا مش موجود في الاثنين، طب مين اللي قالوا للتابعي ده؟ ده بنسميه مرسل. مرسل ليه؟ لان هو لم يرسل اصلا، يعني اطلق ولم يقيد براوي، ما لناش مين اللي رواه. المفروض ان الصحابه دول هم العدول الثقات اللي احنا بناخد منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ازاي هنا الصحابي مش موجود ويبقى الحديث متصل؟ طب مين اللي رواه؟ التابعي هنا ما قاليش ان الصحابي فلان رواه، يبقى هنا الحديث بتاعك مرسل. الحديث بتاعك ضعيف مش هاخده. مفهوم؟ يبقى المرسل هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعين. مين اللي سقط؟ الصحابي. يبقى عكس المعلق خالص، المعلق من مبدا الاسناد من تحت من الشيخ المصنف لفوق. لا ده واحد بس هنا المرسل، الصحابي ما تذكرش. اظن اسهل. لقيت تابعي بيروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول ده حديث مرسل. تمام؟ تابعي لم يعني لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، كيف يروي حديث عنه؟ يعني صراحة كده المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يذكر الواسطة بينهم. مفهوم التعريف كده؟ يبقى هنا شرح التعريف، اي هو الحديث الذي سقط من اسناده، من اسناده الراوي الذي بعد التابعي، والذي بعد التابعي يكون مين؟ الصحابي. يا ريت لو تنزلي بقى الرسمه اللي هي بتاعه المرسل، واخر الاسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي. تمام؟ ايه الصوره بقى؟ صورته بتكون ازاي؟ ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كلمة سواء صغيرا أو كبيرا، في حاجة بنسميها تابعي صغير وفي تابعي كبير، إيه الفرق بينهم؟ التابعي الكبير اللي هو أخذ معظم روايته من الصحابة، ثالث الصحابة وتعلم منهم وأخذ منهم روايته. أنا بفسر لكم النقط اللي هي إيه؟ في الملزم اهو، ده شكل السلسله اهي، ادي اهو. روى الترمذي عن شيخه عن تابع التابعين عن التابعين، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده شكل الحديث المرسل. تمام؟ طيب قلنا صورته أن يقول التابعي سواء كان تابعي صغير أو كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. تمام؟ التابعي قلنا الكبير اللي هو جالس جماعة من الصحابة وتعلم على يديهم وروى عنهم الأحاديث، كانت معظم روايته عن مين؟ عن الصحابة. طب التابعي الصغير؟ لا، ده هو أخذ من التابعي الكبير وتعلم على يديه وأخذ رواية الصحابة دي منه، من التابعي الكبير. يبقى الصغير ده تلميذ التابعي الكبير اللي هو تعلم على يد الصحابة. عندنا من التابعين اللي هم الكبار زي مثلا سعيد بن المسيب، تعلم على يد وروى عن يعني روى مجموعة من الأحاديث على يد مجموعة من الصحابة. عندنا مثلا محمد بن سيرين كان مصاحب لأبي هريرة. عندنا عطاء بن يسار كان مصاحب برضو لعبد الله بن عباس. التابعي الصغير زي الزهري، أظن مشهور جدا عندكم في المصطلح الزهري، من التابعين الصغير. تمام؟ يبقى هنوصل هنا ان تعريف المرسل عند المحدثين اصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعين. ايه اللي سقط من بعد التابعين؟ الصحابي. ده التعريف اللي عند المحدثين. طب في تعريف تاني وهي رقم 5 عندنا في الملزمة، اللي هو عند المرسل عند الفقهاء والاصوليين. المرسل عند الفقهاء الوصوليين بقى بيقولوا الموضوع عام من كده، من اللي بيقولوا المحدثين. لا، ده بيعتبروا كل حذف من اي جزء من السلسلة ده اللي قدامنا ده منقطع، اي ده مرسل، اي انقطاع في السلسلة من اي من اي وجه من اي مكان فيها كان بيسموه مرسل. يبقى المرسل عند المحدثين هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعين، يعني لو سقط الصحابي هو ده المرسل عند المحدثين. لكن الفقهاء الاصوليين لا، لو انقطع الاسناد من اي وجه كان انقطاعه سموه مرسل. يعني تابع تابعي هو الموجود والصحابي موجود، هو اللي اتحذف والصحابي موجود بيسموه مرسل. لو كل السلسله موجوده معانا التابعي وتابع التابعين هو اللي روى عن الصحابي يقول لك برضه مرسل. ده مذهب الخطيب البغدادي. يبقى انت عندك هنا تعريفين للمرسل، لكن الراجح اللي احنا بندرسه اللي هو عند المحدثين، الراجح واللي عليه الدرس بتاعنا اللي هو عند المحدثين، اللي هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعين، اللي هو سقوط الصحابي من السلسله اللي هي الشكل اللي قدامك. لكن برضو لازم ان احنا نكون عارفين ان في تعريفات تانية للمرسل. طب ايه حكم المرسل؟ المرسل في الاصل ضعيف مردود. ليه؟ لانه فقط شرط من شروط المقبول وهي اتصال السند. كده السند ناقص مش متصل، تمام؟ وده شرط لصحة لقبول الإسلام وقبول الحديث عنه. وهنا بيقول لك السبب الثاني الجهل بحال الراوي. العلماء هنا قالوا ما ممكن يكون اللي محذوف مش صحابي بس، ده ممكن يكون في تبعية تاني، في تبعية تاني سقط من السلسلة قبل الصحابي. يبقى هنا المرسل في الأصل ضعيف. طب ليه السبب؟ لأنه فقط شرط من شروط المقبول وهو اتصال السند. وتاني سبب للجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، يعني التابعي روى عن تابعي آخر والتابعي الآخر هو اللي روى عن صحابي، وفي الحالتين لا الصحابي موجود ولا التابعي موجود، فبقى مرسل يعني. وممكن يديها شكل تاني من اشكال الحديث الضعيف. وفي هذا وممكن يكون المحذوف ده اصلا يعني شخص ضعيف، تمام؟ يعني ما يعرفوش حاله ايه، هل هو انسان ثقه ثبت ولا لا، يؤخذ منه ولا لا التبعي المحذوف ده. لكن لو على الصحابي بس هيبقى مرسل برضه. لكن في الغالب ممكن يقول لك لو في ناس بتفرق، لو من تابعيه كبير وهو اللي روى وقال انا سمعت من احد الصحابه فالصحابه كلهم عدول، ما دام سمع منه خلاص. لكن افرض ما قالش كده، طب ما ممكن يكون ما سمعش من الصحابه وسمع من تابعيه تاني او من رجل تاني روايه حديث، فممكن الراجل الراوي التاني دوت ما يكونش ثقه، يكون ضعيف. يبقى هنا راجح عندنا ان المرسل في الاصل ضعيف مردود. ضعيف مردود ليه؟ لفقد شرط من شروط المقبول اللي هو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي، لاحتمال ان يكون المحذوف غير صحابي. وفي هذه الحال يحتمل ان يكون ضعيف، المحذوف غير الصحابي ده بيكون ضعيف. لكن في كده ملاحظة هنا تحت هي بتقول لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به. هنحتج بالمرسل ولا لأ؟ لأن الانقطاع هنا بيختلف. الساقط عادة ما بيكون صحابي والصحابة كلهم عدول، والتابعي بيقول عليه ثقة، لا يعني التابعي يقول لك لا يسعه لحكاية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن سمعه من صحابي ثقة. تمام؟ فده الخلاف. لكن الراجح فيه ان المرسل الاصل فيه ان هو ضعيف مردود. تمام؟ قبل ما ادخل في النقطة اللي قدامنا هي رقم 7 مرسل الصحابية، هنشوف برضو تمارين على المرسل ونحلها مع بعض. هنا عندنا في الكتاب مثال ما اخرجه مسلم في صحيحه من كتاب البيوع، قال حدثني محمد بن رافع ثنى حجين، ثنى يعني حدثنا، ثنى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب تبعي كبير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزبنة. طبعا ما لناش دعوه بالمتن دلوقتي، احنا في الاسناد، لان احنا بندرس دلوقتي الاسناد. سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، سعيد بن المسيب تبعي يقول ان رسول الله، يبقى الصحابي محذوف، يبقى ده عندنا مرسل. طيب معايا حديث جايبه لكم هنا، حديث تاني، وده الشكل اللي بتيجي بيه الاسئله. روى ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن عن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان. طيب فاختلف الناس في سماع الحسن من سمره، والجمهور انه لم يسمع. في تبعيه هو نقص مش الصحابيه، لا انا مش عايزه ده، هي انا عايزه بقى لو عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ده السؤال اللي هتجينا، مش عايزين، مش عايزه ان يكون في الصحابيه اصلا، معلش. خلينا في المثال الثاني، ما أقربه الترمذي، الإمام الترمذي في سننه كتاب الصوم ما جاء في الصوم في الشتاء، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال الترمذي هذا حديث مرسل. طبعا مش هبقى اسالك واقول لك قال الترمذي هذا حديث مرسل، هقول لك انت قولي لي نوعه ايه. هقول لك قال الترمذي ان عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هنا المفروض ان هو يكون ادرك احد الصحابه، مفهومه هنا دي؟ انا هعيد علشان اللي بيسمعوني، على زينه مش معايا هنا في الغرفه. انا بكتب لك، انا بقول لك بعرفك هنا، انت الترمذي قال عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، انا بعرفك. لا طبعا انت تعرفي منين، بس مش هقول لك هذا حديث مرسل، انت اللي هتقولي لي هو نوع الحديث ايه. طب نشوف المثال الثاني، ما اخرجه الامام الترمذي في سننه كتاب المناقب، باب في مناقب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن فديك عن عبد العزيز ابن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطق. طبعا ما لناش دعوة بالكلام ده كله، ما نقعدش يعني نشغل دماغنا ايه الكلام الكتير ده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. قال الترمذي عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الشكل يا دعاء اللي انت هتشوفي كده. فهنا عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي، معنى كده ان في صحابي اصلا المفروض ان هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله اخذ منه بس لم يذكر. فنعرف على طول ان هنا ايه؟ مرسل. مثال تاني، ما اخرجه الامام ابو داود في كتاب البيوع ما جاء في التجاره عن سليمان ابن داود المهدي عن وهب عن سعيد بن ابي ايوب عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهسكت انا مش هكمل الحديث. الزهري قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري تبعي، قال لك الزهري لم يدرك النبي، الزهري لم يدرك النبي، خلاص يبقى انا اعرف ده حديث مرسل. طيب هراجع بقى اللي انا خدته المره اللي فاتت واقول لو انا بقى قلت هنا مثلا في باب مناقب ابي بكر وعمر المثال رقم 3 دوت، لو قلت ما اخرجه الامام الترمذي، وادي هنا المصنف في كتاب المناقب باب مناقب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال حدثنا عن عبد العزيز بن او عن عبد العزيز، ما قلتش حدثنا، عن عبد العزيز بن المطلب عن ابيه عن جدي عن عبد الله بن حنطق عن وهب صحابي، وليكن اي صحابي، عن احد الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ابا بكر. وهقول لك هنا، والامام الترمذي لم يسمع من عبد العزيز بن المطلب، يبقى عندي هنا المصنف وعندي هنا لم يسمع من عبد العزيز، يبقى في الشيخ بتاعه هنا اللي في اللي اخر السند، مبدا السند اول السند مش موجود، يبقى اول ما الاقي ده ناقص هقول ايه ده معلق. برافو يا دعاء، جزاك الله خير. تمام، معلق. انا براجع بس جزئيه، يبقى انا دلوقتي قلت عبد الله بن حنطب في اللي هو في في في اخر السند، عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في صحابيه ناقص فده مرسل. لكن هنا الامام الترمذي لم يسمع من عبد العزيز بن المطلب، يبقى في هنا برضو لا ده في شيخ بتاعه ناقص اللي سمع منه، يبقى دوت ايه معلق. ولو قلت الامام الترمذي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ابي بكر وعمر فقال، يبقى برضه دوت معلق حسب السلسله كلها متتاليه، يبقى ده معلق. مفهوم كده المعلق والمرسل؟ عرفنا الفرق بينهم؟ اللي بيسمعوني كلهم عرفنا الفرق بين المعلق والمرسل الموجودين على ذيله، مفهوم؟ طيب نشوف بقى المرسل الصحابي. هنا ليه بنقول مرسل وصحابي؟ مش الصحابي هنا اللي أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ومات وهو على الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مسلم، فلما يجي ينقل عنه بيبقى كده ثبت؟ هنقول اه. طب ما في ناس سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هم أطفال ولما كبروا رأوا الحديث، زي عندنا عبد الله بن عباس، زي عبد الله بن الزبير، مش عبد الله بن عباس لما بات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرحنا كيفية صلاته، مش كان صبي وشرح وقال الحديث دوت لما كبر؟ تمام. طب هو ناخد حديث منه وهو صغير من الصحابة؟ ايوه ناخده، ما دام الصحابه كلهم عدول وان هو كان مميز وفاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيه صلاته وشرح بالتفصيل، يبقى هو كان في الوقت ده كان مميز، لكن لم يبلغ وقتها. طب ده انا هقول لك بقى كمان، طب احاديث الوحي اللي روتها عائشه ورواها ابو هريره، نزول الوحي وبدء نزول الوحي، عائشة يعني لم تولد في هذا الوقت أصلا، ولما تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم روت الحديث، صح؟ أبو هريرة لم يسلم إلا في العام الرابع من الهجرة وروى أحاديث، كان هو وقتها كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأحاديث بدء الوحي كان في برواية أبي هريرة، طب ما هو وقتها ما كانش مسلم أصلا، هل يروى أحاديث اللي ما كانش مسلم وأسلم بعد كده فروى الحديث؟ قال لك أي. طيب ممكن برضو صحابي يروي حديث سمعه من صحابي آخر، ما هو ما شافش وما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيروي الحديث، لكن هو سمعه من صحابي آخر حضر المجلس ده ورأى وشاهد النبي ورآه. يعني كان هنا عندنا الصحابه كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، بيقول لك البراء بن عازب مثلا بيقول ليس كلنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لنا ضيعه واشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ. يعني احنا بنسمع من الصحابه اللي هم امثالنا اللي شهدوا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ان هم مش بيكذبوا، من الوقت دوت كان الناس عدول ما كانوش بيكذبوا. فيحدث الشاهد الغائب، الغائب ده اللي هو بنسميه مرسل صحابي. ليه بنقول مرسل صحابي؟ لان الصحابي لم يشاهد او يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو يا اما سمعه بعد ما اسلم من النبي او من الصحابه، يا اما سمعه بعد ما كبر، يا اما بيروي روايه كان وهو صغير ورواها لما كبر، او الرواية اللي حصل دي كان هو صغير وسمعها وبعد كده رواها لما كبر. يعني لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه بنفسه وهو صغير، يعني وهو يروي الحديث. فهمنا ليه سميناه مرسل صحابي؟ العلماء سموه كده. يبقى مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو فعله ولم يسمعوا او يشاهدوا، ده مرسل الصحابي. هو ما اخبر به الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يسمعه ولم يشاهده، اما لصغر سنه لم يسمع ويشاهد لان هو كان صغير في الوقت دوت، مثل عبد الله بن عباس مثلا، رغم ان هو عبد الله بن عباس من المكثرين في روايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي شاف وسمعه بس من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن حجر قال يعد حوالي 40 حديث فقط. كذلك معظم برضه يعني احاديث الصحابه زي مثلا ابن الزبير وزي انس بن مالك كان صبي صغير وهو بيحكي عن امه لما حملته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعو له خويدمك ادعو له، صح؟ كان صغير وبتصحابه بتقوله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى لما صحبته هو كان عنده 9 سنين وذهبت بيه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخدمه، جعله يعني خادم له، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره جدا انس بن مالك. يبقى هنا اما لصغر سنه فدوت ما شافش الحديث اللي هو صغير ولا لما كبر، او ان هو ما شافش اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيروي الحديث ولم يسمعه لكن سمعه من الصحابه لما كبر فروى عنه، او لتاخر اسلامه. هو في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم روى فيه الاحاديث كان اصلا لم يسلم بعد، زي ابو هريره اللي اسلم في العام الرابع، ورغم ذلك روى احاديث حدثت بمكه وروى احاديث بدء الوحي وهو وقتها ما كانش موجود، لكن عرفها منين؟ يا اما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعها من الصحابه. فنقل الصحابي عن صحابي اخر دوت ثقه وعد ويؤخذ به، تمام؟ أو لأنه لم يشاهد أصلا الموقف، يعني ممكن يكون في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول الحديث وبيسمع، لكن هو الصحابي نفسه ما كانش موجود في المجلس اللي هو كان موجود فيقول إيه أخبرني فلان، يعني مثلا عمر بن الخطاب يحكي مثلا ويقول أخبرني ابن عباس مثلا، او اخبرني ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، او اخبرتني مثلا حفصه، سالت حفصه، هو ما شهدش، يعني هو ما شهدش بنفسه، هو مجرد عدم مشاهدته بنفسه ان هو سمع الحديث بنفسه، ده بيخليه ان هو حديث اسمه مرسل صحابي. تمام؟ مفهوم ليه مرسل؟ ايه هو مرسل الصحابي؟ طب ايه حكم مرسل الصحابي؟ هل هو يؤخذ بيه ولا لا؟ يبقى مش قولنا ان هو مرسل ان هو ضعيف، لا، مرسل لان الصحابي لم يشاهده ولم يسمعه بنفسه. القول الصحيح المشهور اللي قطع به جمهور العلماء انه صحيح محتج به، يبقى مرسل الصحابي صحيح يحتج به، لان روايه الصحابه عن التابعين نادره. الصحابي مش هيجي يقول سعيد بن مسيب قال لي. مريم هتريد الاعاده، حاضر يا مريم. بيقول هنا مرسل الصحابي هو ما اخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل بحضره النبي كذا واقر مثلا. ويكون الصحابي دوت لم يكن في هذا المجلس، لم يسمع الحديث بنفسه ولم يشاهد النبي وهو يرويه، هو ده مرسل الصحابي. طب ايه السبب اللي يخلي الصحابي ما يسمعش الحديث بنفسه او يرويه؟ قد يكون ان الصحابي في وقت روايه الحديث دوت ما اتولدش اصلا، مثل عائشه رضي الله عنها روت احاديث بدء الوحي، وكانت لم تولد اصلا في بدايه الوحي، وقت بدء الوحي، فقالت ايه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حتى وهي بتروي تقول ايه، وقال قالت خديجه كذا، يعني معنى كان هي بتسمع قول، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، مش هي اللي شافت ولا سمعت، ما كانتش موجوده. طب هناخد بروايتها دي؟ اه طبعا هناخد بيها، هي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو في اصح من كده ايه؟ طيب او لصغر سنه زي عبد الله بن عباس مثلا، لما يجي عبد الله بن عباس ويقول في مرض ابو طالب فاتته قريش، حديث بقى طويل حكايه كده، مرض ابو طالب، هو عبد الله بن عباس كان موجود؟ لم يولد بعد، في وقت مرض ابو طالب في مكه. طيب اكيد سمع يا اما من ابوه العباس او من النبي صلى الله عليه وسلم او من حد من اللي حضر الواقعه دهيت فرواه. طب هناخد بحديث ابن عباس؟ اه طبعا هناخده، وهو لما ينقل عن العباس، العباس دوت مش صحابي ثقه ثبت عدل، طبعا هناخده. تمام؟ طيب او يكون ساعتها لسه كان كافر وما اسلمش، ولما اسلم سمع من الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال، زي ابو هريره كان اسلم في السنه الرابعه من الهجره وروى احاديث، الاحاديث اللي حصلت في مكه. طب هو ما شافهاش وما سمعش، ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافه وهو بيقول الحديث، لكن سمع من الصحابه اللي كانوا موجودين في مكه وقتها. طب هيتاخد بحديث ابو هريره؟ قال لك العلماء ايوه هيحتج بيه، لان ابو هريره اولا ثقه عدل ثبت، وبينقل من صحابي برضو ثقه عدل ثبت. تمام؟ او لانه كان مشغول ما حضرش الموضوع، لانه هو كان مشغول في تجارته، في صناعته، في شغله، في بيته، كانوا بيتناوبوا. يعني كان واحد يبقى مثلا موجود النهارده، سمعت ايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حاجه، قال يقول له قال كذا، فهو يروي الروايه دهية. طب هو هناخد برايه دوت؟ هو ما كانش موجود في وقت الروايه دهية، لانه كان مشغول، ما كانش في المجلس ده لاي سبب من الاسباب. طيب ده بيبقى بنسميه مرسل صحابي ويحتج به. مرسل ليه؟ لان الصحابي بيروي حديث لم يشاهده ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا مريم؟ طب نشوف امثله، نشوف امثله تمارين كده نحلها مع بعض ونقولها. معانا هنا اهو امثله اهو على مرسل الصحابيه. ما رواه ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه بيقول: لا ورب الكعبه ما انا قلت من اصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قالوا. وقد صح عن ابي هريره كما عند مسلم وغيره انه قال: سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو صرح. يبقى لما اجيب لك حاجه زي كده تقولي على طول ايه؟ ابو هريره ما سمعش هو من النبي، سمع من صحابي اخر الفضل بن عباس ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده على طول تقولي لي مرسل صحابي. تمام. طب عبد الله بن عمر بيقول قال: ابتعت ذلك في السوق فلما استوجبتنه لقياني رجل فاعطاني الحديث. تمام. هنا عبد الله بن عمر بصوا بيقول ايه ده في الحديث: فاعطاني فيه ربحا حسنا فاردت ان اضربه على يده، فاخذ رجل من خلفي بذراعي. عايز يضرب الرجل اللي هو اعطاه ربح دوت حسن على يدي، فاخذ بذراعه مين؟ فاذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تخرجه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هو الموضوع عايز يقول لك ايه؟ ان هنا عبد الله بن عمر كان بيبيع زيت في السوق، فلقي راجل في الراجل واقف في السوق فاعطاه ربح حسن، فاراد ان يضربه، يعني في زياده في السعر. المهم فوقفه، اراد ان يضرب الرجل فوقفه مين؟ زيد بن ثابت، وقال له: لا ما تبيعلوش الزيت الا ما تحوزه على رحالك، الا ما تاخده، ما تبيعش حاجه من غير ما تشوفها، ما تاخدش ثمن حاجه من غير ما تشوفها. يعني ما يجيش هو يبقى مش الزيت ما شافوش لسه، وبياخد الراجل ما شافوش وبيديله فلوس. تمام. فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالتهم. فمين اللي قال له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثابت، مش عبد الله بن عمر اللي سمع القول ده من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمعه زيد بن ثابت. تمام. في الادب المفرد هناخد حديث برضو كان فيه عمر بن الخطاب، كان قاعد وفيه اتنين من الصحابه برضو، واحد جاي بيستبدل، كان عبد الله بن عمر اللي بيحكيه، كان بيستبدل يعني عملة اللي هي ذهب أو فضة بيستبدلها بالمال. فقال له، فالراجل اللي هو قال له وافق إن هو يستبدلها، بس انتظر الخزن بتاعي اللي هو اللي معاه مفتاح الخزنة بتاعي إنه يجي من الغابة، وأخذ الفلوس في إيديه. فعمر بن الخطاب كان إيه يعني؟ قال له: ما تمشيش قبل ما تاخد فلوسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هنا الصحابي بيروي الموضوع ده، عبد الله بن عمر بيروي الموضوع دوت. هل هو شافه؟ لا، ده بيحكي قول عمر بن الخطاب، هو سمع من عمر بن الخطاب، هو ما حضرش الموقف ده، ما حضرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه بنفسه. ده مرسل الصحابي غير المرسل اللي هو عنوان الدرس بتاعنا، ضعيف. ده نوع من الحديث الضعيف بسبب سقط في الاسناد. تمام؟ لعدم اتصال السند. اما مرسل الصحابي يحتج به، لان الصحابه عدول. تمام؟ ايوه يا دعاء، مرسل الصحابي يحتج به، لان الصحابي اللي بيقول الحديث ده صحابي وكل الصحابه عدول ثقات، ولما سمع يا اما من النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من صحابي اخر الحديث، وكلهم برضه عدول ثقات، فثقه نقل عن ثقه، واحنا ما يقدروش نقول لك ما يحتجش بيه. مفهوم. تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.